وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لدي سؤالان، بارك الله فيك. وفيك. السؤال الأول عن صلة رحم، هل إذا لم أزور أختي أو أمي أو خالتي أسبوع أو 15 يوما أكون من قاطعة الرحم؟ وأرجو منكم أن توضحوا متى يكون الإنسان قاطعا للرحم، ومن هم الذين يجب علينا وصلهم؟ والسؤال الثاني بارك الله فيكم، يعني تعنين أن السؤال الأول هل هناك مدة زمنية إذا تجاوزتها أكون قاطعا للرحم؟ ليست هناك مدة زمنية، إنما المسائل عرفية. متى يكون الإنسان قاطعا للرحم؟ إذا كانت ثم خصومة وتمادى فيها زمنا طويلا وهجر الرحم هجرانا طويلا. ليس هناك نص يحدد. من الأقربون من الأرحام؟ أمك وأباك، أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. الأم والأب مستثنين، وبعد ذلك أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك.